إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس، وهي من مواليد 12 من شهر ديسمبر عام 1922. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1945. التحقت بالعمل كمذيعة بالإذاعة المصرية عام 1945 لتصبح من أوائل المذيعات بالإذاعة المصرية. عملت في ركن المرأة عام 1947، والذي تحول فيما بعد إلى برنامج إلى ربات البيوت. تدرجت في المناصب الإذاعية المختلفة إلى أن أصبحت مديرة برامج المنوعات ومشرفة على برامج المرأة عام 1965، ثم أصبحت رئيسة للبرنامج العام. انتدبت رئيسا للإذاعة المصرية عام 1975، إلى أن أصدر الرئيس الراحل السادات قرارا بتعيينها رئيسة للإذاعة المصرية عام 1976، وظلت في هذا المنصب حتى بلوغها سن المعاش عام 1982. ومن أهم البرامج التي قدمتها الإذاعية الراحلة صفية المهندس برنامج إلى ربات البيوت وبرنامج المرأة العاملة، بجانب العديد من البرامج الدينية والبرامج الخاصة. حصلت الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس على عدة تكريمات وجوائز، منها درع محافظة القاهرة عام 1966، وسام العلوم والفنون من وزارة الثقافة عام 1976، جائزة الكوكب الذهبي عام 1979، وحصلت على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى تكريما لها من الدولة عام 1982، وقد رحلت عنا في 13 من شهر يونيو عام 2007. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين، يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال. لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع، مساء الخير. النهاردة وإحنا بنعيش مناسبة من المناسبات العزيزة على قلوب الإذاعيين والمستمعين، وإحنا بنعيش العيد 41 لإنشاء الإذاعة المصرية، طبعا لازم يكون ضيفنا أو ضيفتنا من الرواد الإذاعيين. يا ترى حيكون مين أو حتكون مين؟ إلى ربات البيوت. طبعا كلكم عرفتم ان ضيفتنا هي الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس وكيلة الإذاعة. والأستاذة صفية المهندس هي اللي مهدت الطريق للمرأة في العمل الإذاعي، مهدت لها الطريق وملتولها بالخير والبركة. من كنوز الخير والبركة. يا رب، في ركوعي وسجودي، في يسري وعسري، في شدتي ورخائي، في ليلي ونهاري، أناديك من أعماقي وأناجيك بنبض قلبي، فليس لي غيرك ولا ملاذ لي إلاك. سبحانك يا رب، يسر لي العسر وطوع لي الصبر وجمل لي العمر واحفظني من الغدر واغنني بالقناعة والستر. يا رب، خذ بيدي إلى طريق السالكين إلى رحابك، العارفين بقدرك، الواقفين ببابك. أنت القادر المقتدر، أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت المعين وأنت السند. سبحانك. في البداية مش هنقدر نقول للسيدة صفية المهندس كل سنة وانت طيبة، بس لأن دي كلمة أقل من اللي في نفوسنا لها. لازم تسبقها كلمة تحية من كل المستمعين، وعلى الأخص من المستمعات، لأن الريادة في مجال الإذاعة للمرأة كانت على يد السيدة صفية المهندس. فأهلا بيها في احتفالنا بعيد الإذاعة 41، وبنحييها. أنا متشكرة يا عديلة، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والإذاعة والمستمعين طيبين. الحقيقة يعني أنا عايزة السادة المستمعين يعذروني، وحضرتك برضو تعذريني، لأن فرق كبير من أن أقعد قدام أي ضيف وبين ان اقعد قدام استاذتنا الكبيره صفيه المهندس. وهم يا عديله الاولاد بيحسوا بحرج انهم يقعدوا قدام امهاتهم؟ هو مش حرج، هو شعور اني قدام استاذه في نفس المجال اللي انا بعمل فيه، دي يعني بتهز الى حد ما. انا تحت امرك. يعني برضو البدايه التقليديه ان احنا بنقول للضيف، ولو ان ده بيتك، بدايتك مع مجالك كانت ايه؟ ازاي فكرتي تشتغلي في الاذاعه في الوقت اللي ما كانش فيه اذاعيات خالص؟ والله انت هترجعيني 29 سنه لورا يا عديله. هي البدايه كانت طالبه في كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه، لها نشاط طلابي واجتماعي مع الجامعه. كنت مشتركه في فرقة التمثيل باللغة الإنجليزية بالجامعة، وكانت الفرقة كل سنة بتعمل احتفال بيشترك فيه الخريجين والطلبة اللي هم الجراديوتس والأندر جراديوتس. فأنا وأنا كنت طالبة بشترك مع بعض خريجي قسم اللغة الإنجليزية اللي هم في نفس الوقت كانوا بيشتغلوا في الإذاعة، زي المرحوم عبد الوهاب يوسف، زي الأستاذ الكبير محمد فتحي، زي المرحوم الأستاذ أنور المشري، زي الأستاذ علي الراعي. فيبدو أنهم زي ما بيقولوا كانوا حاطين عينهم عليا أن أنا بعد ما اتخرج يضموني إلى أسرة الإذاعة. وفعلا مجرد ما اتخرجت في نفس يوم تخرجي اتعينت في الإذاعة. يعني كان في عملية إغراء الأول، يعني كانوا عارفيني على الأقل يعني، وكانت بتربطني بيهم علاقات مودة. كما قال الأستاذ الكبير زكي المهندس والد حضرتك في لقاء له معانا، إن لما حضرتك ابتديتي تشتغلي في الإذاعة حصل هجوم كبير عليه، وكانت بتجيله جوابات إن صوت المرأة عورة، وإزاي تسمح لبنتك وإنت رجل فاضل إنها تشتغل في الإذاعة. الجو ده كان رد فعله عندك إيه؟ والله أنا كنت بأعاني يمكن أكتر مما كان هو بيعاني. هو كانت بتوصل له جوابات، أنا بقى كنت بعايش المشاكل بنفسي. يعني يكفي أنك تعرفي أني كان عدد كبير من المتحدثين بيرفضوا أني أقدمهم على اعتبار أن يعني والإذاعة ما فيش فيها رجالة، أما يجيبوا لنا البنت تيجي تقدمنا، وعدد كبير من المقرئين أو يمكن كلهم كانوا برضو بيرفضوا أني أقدمهم. ولاحظي أن أيامها، أيام ما كنا إحنا مذيعين، كانت كل المواد ما كانتش في حاجة اسمها تسجيل، كانت كلها بتذاع على الهواء مباشرة. وأنا أذكر أن مرة كان الصبح بدري وأحد المقرئين جه، فأنا دخلت الاستوديو علشان أقدمه، فقال لي هو أنت اللي هتقدمينه؟ كان لازم أقعد في الاستوديو. فقال لي أبدا ما يتقفلش الباب عليا وعليكي، لأن دي تعتبر فتنة. ورفض، وكان في إشكال أن إحنا لازم نجيب مذيع الصبح بدري. طلع المقرئ أرى من غير تقديم إلى هذا الحد يعني. تفتكري حضرتك أول مادة إذاعية قدمتيها كانت إيه؟ قدمت غنوة عبد الوهاب في البحر لم فتكم في البر فتوني. قلت النص الأولاني ونسيت النص الثاني. ما كانش فيه ورقة مكتوبة زي اللي موجود دلوقتي. كان المفروض أن أنا أقدم الآن تستمعون إلى أغنية في البحر لم فتكم، وقلت في البر وسكت. وسكت. طب عملت إيه؟ سكت وخلاص في البر وطلع عبد. يعني مش هنقدر نتغاضى عن ان احنا نسال حضرتك لقائك مع والدنا الاذاعي الكبير بابا شارو ابتدى ازاي وكملتوا الرحله سوا ازاي. بابا شارو من يوم ما دخلت الاذاعه وهو كان رئيس علي، كان رئيسي، وكان باستمرار بيني وبينه يعني ود مفقود كده. كان دايما يتخانق معايا وكنت دايما اغضب منه. وبعدين حاولت ان انا اعمل عملية انتقامية فاتجوزته. ولا هو حب يصالحك؟ ما عرفش، اعتبره بقى غرام وانتقام. بماذا افادت صفية المهندس الاذاعية رحلتها مع الإذاعي الكبير بابا شارو في عملها؟ بابا شارو كان وما زال بالنسبة لي الأستاذ والمعلم، حتى هذه اللحظة أنا بستفيد منه. لكن هذا لا يمنع أن يكون بابا شارو أيضا قد استفاد من صفية المهندس؟ ما أعتقدش هو استفاد مني داخل المجال الإذاعي، لكن هو استفاد مني في البيت الصبر، علمته الصبر، هو كان قليل الصبر. فأنا دايما طول الوقت بقيت أقول له أن الإنسان علشان يصل إلى ما يريد لازم يصبر. هو كان زيه زي أي واحد من أهالي اسكندرية، كان خلقه ضيق. فأنا علمته، يمكن ده اللي استفاده مني، علمته معنى الصبر وصبر، وما زلنا صبرين. هل كل الزوجات تعلم الأزواج الصبر؟ لا، أنا عايزة أقول لك حاجة. يعني أنا بعتقد إن حقيقي زي ما بيقولوا إن الزواج اسمه ونصيب، لكن أنا بشعر إن المرأة مسؤولة إلى حد كبير عن سعادتها. يعني جزء كبير من سعادتها في إيدها هي، هي اللي تملك إنها تسعد نفسها وتسعد حياتها، وهي اللي تملك إنها تشقى في حياتها. الحقيقة يعني حضرتك فعلا طرقتي الموضوع اللي أنا كنت حبيت أتكلم فيه، وهو بعد تقديمك لكل المواد اللي بتهم المرأة طوال هذه السنوات، مفهومك لدور المرأة في الحياة مع الرجل. حضرتك بتقولي إن هي مسؤولة عن سعادتها وعن سعادة بيتها، لكن ما بتعتقديش حضرتك إن ده بيتوقف على النموذج اللي عايش معاها؟ هل هو يتقبل النية الطيبة للمرأة اللي معاه في إنها عايزة تعيش كويس؟ ما بيبقاش فيه نماذج رافضة؟ ما هو أنا بقولك يا عديلة، أنا بقول حقيقي إن المرأة مسؤولة إلى حد كبير. أنا ما قلتش إنها مسؤولة دائما، لأن أحيانا بتبقى يعني بيبقى في المرأة بتعاش الرجل يبقى استحالة إنها تصلحه أو إنها تقومه، لكن أنا بقول إنها مسؤولة إلى حد كبير عن سعادتها. ممكن جدا المرأة إنها تحتمل، ويمكن وبرضو الرجالة بيتغيروا، يمكن في بدء الحياة الزوجية بتحصل مناوشات وبتحصل عدم فهم وبيحصل عدم ثقة. أنا بعتقد إنها لو صبرت ولو أصرت على إنها تنجح في حياتها الزوجية مع الصبر الرجل بيتغير. يعني بس هو برضو الرجل مش عارفة ليه تملي بيقولوا إنه هو بيقابل فترات في حياته لازم إيه فيها يقع يعني لتحت. لا يعني يقولوا لك ايه هرشة السنوات السبع بعد الجواز مش عارفة هرشة الخمسين. هي ممكن الهرشة دي تيجي والله من اول يوم وممكن تيجي بعد سنة وممكن تيجي لا بعد لا ده كل شوية هرشة يعني انا مش عايزة برضو اظلم الراجل. انا في عدد كبير من مستمعات برنامج ربات البيوت بيتهموني باني بتحيز للرجل. انا مش بتحيز له، انا اصلي من كتر ما انا بحب المرأة ومشفقة عليها وحريصة على سعادتها دايما باجي عليها، ودايما الانسان اللي بيحب حد دايما يجي عليه. ودايما انا اذكر مثل بيقول السعادة زهرة تنبت داخل بيوتنا ولا تقتطف من حدائق الاخرين. بقول ان في خلال السنين اللي حضرتك قضيتيها في الاذاعة عصرتي الجيل اللي كان تقريبا كله نجوم، المستمع قد ايه كان مرتبط بالنجم الاذاعي او الشخصيه الاذاعيه. حاليا كثره الاذاعات وكثر العاملين ما اعرفش هبط مستوى الاذاعي، ودي احنا لما يعني في البرنامج ده بالذات بيبان الجيل الجديد في كل المجالات بنشوف ان الموهبه بتقل في اي مجال. يعني تفسيرك لده ايه؟ يعني الحقيقه الناس ما بقوش مرتبطين بالاذاعه زي زمان. لا هي المساله انت نفسك قلتيها، قلت لان العدد كتر والاذاعات تعددت وفرص التدريب بالتالي قلت. أيوة. فانا بعصر الجيل الجديد ما خدش فرصه التدريب الكامله اللي احنا خدناها في بدء حياتنا الاذاعيه. احنا علشان صوتنا كان يطلع من الميكروفون كنا لازم نقعد سنه نتدرب، مش كنا بنتدرب حتى كمذيعين، كنا بنتدرب في جميع الأقسام. يعني اللي داخل الإذاعة مذيع كان لازم يقعد فترة يشتغل في البرامج الثقافية، كان لازم فترة في برامج المنوعات، فترة في التمثيليات. احنا كنا بنمثل زي ما انت عارفة. أيوة. ويمكن لو عندك التسجيل بتاع برنامج قطر الندى كنت هتشوفيني وانا بمثل، كنت داخل الإذاعة يمكن ما بقاليش 3-4 أشهر، وبعدين قالوا لي تعالي عشان تمثلي، ما كنتش اقدر اقول ابدا لا. بابا شارو لا؟ لا، كان المرحوم عبد الوهاب يوسف. عبد الوهاب يوسف. انا بابا شارو ما كنتش بمثل في برامجه لان كنا دايما متخانقين. سلملك الجنينة القبلي. صباح الخير يا مولاتي. يسعد صباحكم. فين أم شوق؟ صباح الورد والفل يا ست الكل. مولاتي مالك كفل الشر مش زي عاداتك، صاحية مبدرة وجايمة معكرة. مفيش حاجة يا أم شوق، غنوا يا بنات غنوا. قطر الندى قطر الندى Money. يا قايم الفرح بين قلوب شقيانة، يا قايد النور تهدي عيون غفلانة. يلا بينا يا مشوق نتشمس عند فسقية السمك. يا مولاتي. ما تقوليش مولاتي، ده انت مربياني على ايديكي. وكيف اناديكي يا ست البنات؟ قوليلي قطر الندى زي ما كنت بتقولي وانا صغيرة. زال عنك السو والبأس وصانك من عيون الناس. يا مشوق صدري مطبوق ودخله الرعب. لا هم ولا قدر، ما عاد الا الفرح والليالي البيض. والله ابو شوك شايف لك منام يجعل لقاه من نصيبك. منام؟ وفين ابو شوق يحكي لي على اللي شاف؟ واللقاء التالي مع الاذاعي القدير الاستاذ وجدي الحكيم، وهو من مواليد 23 من شهر يونيو عام 1934 بمدينة ملاوي بمحافظة ألمينيا. حصل على ليسانس الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة عام 1958. كانت بداية عمله في إذاعة صوت العرب التي ظل بها وتدرج في وظائفها إلى أن أصبح مديراً عاماً للمنوعات بها، ثم انتقل كمدير عام للتدريب الإذاعي. شغل منصب مدير عام تخطيط الإنتاج الموسيقي والغنائي بالإذاعة، ثم رئيس تخطيط الإنتاج المركزي. أشرف على الليلة المحمدية السادسة، كما أشرف على كل برامج المنوعات بصوت العرب، ومن خلالها أثرى المكتبة الإذاعية بحوارات ثرية مع عمالقة الفن. شارك في الإنتاج الغنائي لكل من المعارك السياسية والحربية منذ عام 1956 وعام 1967 ثم 1973. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها برنامج منتهى الصراحة، قصة حياة أم كلثوم، قصة حياة عبد الوهاب، قصة حياة عبد الحليم حافظ، وقصة حياة فريد الأطرش. كما قدم برنامج ليالي الشرق وعجايب. ومن أهم المسلسلات الإذاعية الفكاهية التي أخرجها شنطة حمزة، خطير جدا، حب تحت الحراسة. وقد نال الإذاعي الراحل وجدي الحكيم وسام الاستحقاق في الاحتفال بعيد الإذاعيين والإعلاميين 13، وقد رحل عنا في 16 من شهر يونيو عام 2014. هنا القاهرة. محمود السعدني. أصحاب مثلا صديقي إبراهيم نافع، حاج إبراهيم نافع في الجيزة هنا، وهو أيضا كان يسكن في حارة ورانا هنا برضو، يعني من النماذج البارزة في الجيزة واللي يعتمد عليها اعتماد حقيقي في أي عمل. الجيل الجديد مخوت مخوت بالديسكو مش عارف هما بيقولوا ايه، وبعدين بعد سواعي بتهم نفسي بالجهل، لإلا بيقولوا كلام أنا مش فاهمه أو مش عارفه، لإلا أنا واخد على كلام ما بسمعوش دلوقتي، يعني واخد على كلام زمان وأغاني زمان وحاجات زمان كانت ليها طعم وليها شكل، وهم ما عرفش يا كوز أنا غلطان، يعني كانت ليها طعم بالنسبة لي على الأقل. أصحاب طوان يمكن من أوائل الناس اللي عرفتها في حياتي، خلوه خط معين، هو اغلب رسمه رسوم وطنيه، وهو دايما متحمس ما اعرفش ليه، يعني ساعات ابقى مندهش ومتحمس ليه. خلال الحرب كانت انجلترا كانت تعاني من ازمه معنويه رهيبه، لانه ما فيش حد معاها، الالمان كبسين عليها كبسه فظيعه، لندن بتضرب بالقنابل لدرجه ان الناس تعيش تحت الارض اسبوع بالاسبوع. فقررت انجلترا انه استخدام السلاح الكاريكاتير، فعملوا كاريكاتير ملصقات في كل مكان. هذا الكاريكاتير رفع الروح المعنوية للشعب البريطاني، وده كان ليه أثر كبير جدا في إنقاذ الروح المعنوية البريطانية. هو لون من أولاد البلد، في أولاد بلد كتير يعني، في أنواع كتير وألوان كتير، لكن محمود رضا يمثل لون مهم جدا منهم، وأنا آسف لأنه هو ترك اللون ده. وأنا بقول هو تركه لأنه أيضا الشخصية نفسها ماتت في الحياة. أقول لك إن هي منقرضة من حيث الشكل، من حيث الشكل العام بتاعها، يعني بتنتهي من حياتنا بالضرورة، بانتشار التعليم، بانتشار الرغبة في التخلص من حاجات كتيرة جدا جدا. يعني المعلم بيعلم ولاده دلوقتي النهاردة ما في قليل قوي المعلم اللي ولاده ما يكملوش تعليمهم، فيمكن واحد ما يكملش تعليمه هو ده اللي يقعد في القهوة بتاع أبوه، هو ده اللي يقعد في الوكالة، هو ده اللي يقعد في يكمل مسيرة المعلم أبوه. وعارف لما بيقعد بقى بيقعد بالقميص والبنطلون أو يقعد بالبدل. أصحاب مع وجدي الحكيم. لما التقي مع الكاتب الكبير الأستاذ محمود السعدني أو أشهر ولد شقي، قطعا معالم الولد الشقي ورحلته حافلة بالعديد من الأصدقاء اللي خربش فيهم واللي خربشوا فيك، ولا أنت الأصحاب في رحلة العمر كانوا من نوعية تانية؟ أنا أصحابي كتير، أنا لي أصحاب كتير جدا. أنا بعتقد أنني يمكن الكاتب المصري أو العربي الوحيد اللي أعرف من الناس يعني عدد شعر راسي زمان مش دلوقتي، رغم أنه في نص صلعة يعني. مش دلوقتي، على الراس زمان. أنا أعرف ناس كتير جدا معرفة شخصية، وأعرف ناس يعني في جميع المهن، في جميع المناصب، في جميع أنواع الصياعات. يعني حصلتي من الناس اللي عرفهم ناس كتير قوي، لكن للأسف الشديد أغلب الناس اللي كنت أعرفهم أو معظم الناس اللي كنت أعرفهم اللي كانوا أكبر مني شوية كلهم ماتوا إلى رحمة الله جميعا. تعرفهم إيه يعني؟ معرفة صحفي لمسؤولين ولا أصحاب أصحاب؟ لا، كانوا أصدقائي، أصدقاء يعني أصدقاء أصدقاء. لما ماتوا اختلف شكل الحياة عندي واختلف طعمها كمان، ما بقتش هي دي الحياة اللي كنت أعرفها قبل وهم عايشين. يعني لما رجعت مصر بعد غيبة 10 سنوات لقيت زكريا الحجاوي مات الله يرحمه، لقيت عبد الرحمن الخميسي مات الله يرحمه، لقيت عبد الحميد خطامش مات الله يرحمه، عبد الحليم حافظ مات الله يرحمه، كامل الشناوي مات الله يرحمه، الأستاذ عبد العظيم بدوي مات الله يرحمه، الأستاذ محمود شعبان مات السنة اللي فاتت الله يرحمه، نعمان عاشور مات الله يرحمه. ونعمان عاشور يعرفه وإحنا أطفال صغيرين يعني. كل دول ناس كتير قوي من أصحابي، رغم إن بعضهم كنت بتختلف معهم في مقالاتك. أختلف كتير يعني عبد الحليم حافظ ما سلمش كتير من محمود السعدني، وظلنا أصدقاء إلى آخر يوم في حياته، رغم إن أنا يعني كنت أزغزغه ساعات، ورغم إن أنا اختلفت معاه ساعات. وبعدين انا مثلا لما حب يجيب دكتور كويس يعالجه يعني لجأ ليا، انا اللي جبت له الدكتور ياسين عبد الغفار، لان احنا كنا الاثنين مشتركين في مرض واحد اللي هو القولون ده. فقال لي مين بيعالجك؟ قلت له كان المفتي الله يرحمه. قال لي لا دلوقتي مين؟ قلت له الدكتور ياسين. قال لي هاته لي. وفعلا رحت للدكتور ياسين عبد الغفار وقلت له عبد الحليم مريض وعاوزك تشوفه. قال لي قوي، وخدته معايا في عربيتي فولكس فاجن وديته بيت عبد الحليم، وكشف عليه وعمل عبد الحليم حركه قرع عنهاريها، نداه لي وهو قاعد جوه في الاوضه وقال لي والنبي يا محمود الظرف ده اديهوله. قلت له اديهوله وانا بشتغل عندك ساعي، انا ما تدور انت انا مالي، اما لو ما عندكش دم صحيح هو ياخد منك. اما قال لي معلش، قلت له انده له انت وقول له يا دكتور اهو. وفعلا ندهله، ودكتور ياسين لقنه درسا يعني جيدا، وراجل لطيف دكتور ياسين قوي. قال له انت بقالك 20 سنه بتسعدنا، أظن ده واجب علينا إحنا كمان يعني نقدم أي خدمة بسيطة من زي دي يعني. واللي أنت بتعمله ده عيب، ما يخليش أشوفك تاني يعني. يعني أنت كنت ملم بظروف مرض عبد الحليم حافظ كصاحب وكصديق لك، إنما ما دفعتش عنه لما اتهمونه هو بيدعي المرض. أنا كنت أفتكر إنه بيدعي المرض، أنا شخصيا أنا كنت أتصور إنه يدعي المرض وإنه دي حالة يعني حركة فنية. يعني ساعات كنت أشوف عبد الحافظ زي القرد، حاجة رهيبة جدا، وطاقة ملهاش مثيل، وحركة ملهاش مثيل، وخناق ملوش مثيل. يعني طب هو العين يبقى كده وبعدين يجي نايم؟ طب هو انا مسألت، انا سألت الدكتور ياسين عبد الغفار لما خرجت اوصله، قلت له الواد ده بيتدلع ولا ايه؟ قال لي لا ده مرض حقيقي. قلت له شرفك؟ قال لي والله مرض حقيقي ومرض خطير ومرض رهيب كمان. قلت له والله انا فاهمه بيتدلع. قال لي لا يا محمود مش بيتدلع ولا حاجه. ومع ذلك كنت لما اشوف عبد الحليم في حالاته الطبيعيه اتصور انه ده يعني بيقول كلام بتاع العاده ده، انك انت ممكن تتصور لانه بشوفه في حالات رهيبه، يعني مش ساكت، يعني مش واحد عيان فعلا، لا ده واحد هو الله يرحمه يعني اكل نفسه حقيقي، لانه يعني كان بيغير على شغله قوي وكان بيغير على عمله قوي، وكان من النوع الذي يغير على شغله وعلى عمله ويجوده ويجيده، وعاوز يوصل بيه الى ذره لم يصل اليها احد من قبل. أستاذ محمود، إذا تركنا عبد الحليم ومجموعة الأصحاب اللي رحلوا عن دنيانا، نقول إن الرحلة مليئة بكتير، يعني يمكن منهم أصحاب بدأت العلاقة معهم بخلافات. هل تذكر إن في ناس منهم أصحابه أصبحوا أصحاب لك وأصدقاء بعد كده؟ زي شفيق جلال. شفيق جلال كتبت عنه وقال مرة في الروضة يوسف بعنوان يا برطقان برطقون الحبايب، وكان له اغنيه اسمها صبر صبرك علي حتى يجي جارنا، اللي بيقول فيها يا خخنون الحبايب واحنا لمخنا، يا سعيد يعود ريحان ريح قلوب سابق ريحوك هم، يا تمر حنا رحنا وحنت منازلنا. فانا كملتها له وقلت يا برطقان، ما قالش لي يا برطقان برطقون الحبايب واحنا لم برطقنا، يا جمز جمزونا الحبايب واحنا لم جمزنا، يا توت تاتونا الحبايب واحنا لم توتنا، حاجات زي كده. وقلت له ايه اللي بتقوله، ايه اللي بتقوله ده انت؟ فخدها خدري خدها. وبعدين هو قابلني في الاذاعه وقال لي يا استاذ، فانا هبيت فيه، انا افتكر عاوز يتخانق، اعتبره راجل ظريف يعني لطيف، هو مسالم يعني. المهم انا رحت مره، كان معايا هاله بنتي صغيره، وكنت معايا عمليه في انجلترا، وكنت في حاله سيئه جدا يعني، كانت حالتي وحشة جدا، ورحت عند جماعة مصريين وسمعت الأغنية ثاني فهزتني قوي، وفيها بيت فيها معنى لا أعتقد أنه حد طرقه قبل كده أبدا، هو طبعا ده مجهول المؤلف. فهو بيقول يا طمر حنا رحلنا وحنت منازلنا، الحنين يبقى الإنسان الحي للشيء الحي اللي عنده أعصاب وعنده دم وعنده قلب، ويعني ده اللي يحن. إنما كون المنازل تحن، كون الحيطان تحن، كون الجدران تحن، ده معنى غريب جدا ورهيب جدا، إن اللي حن في هذه المرة مش إحنا، ده البيوت نفسها اللي حنت. دي عملية يعني. المهم أنا كتبت الكلام ده ثاني لما رجعت من لندن، قلت المعنى ده. فابني قال لي متشكرين يا ساعة البي، وانا ما عاوز متشكرين ولا حاجه، انا هاجمتك ولما جيت تكلمني كنت هتخلي معاك يعني، وبرده لما اقول الكلام ده برده ما تقوليش متشكرين ولا حاجه. المهم وصلت علاقة بعد نهاية وشفته بعد كده كتير وجدع طيب جدا شفيق وابن بلد وغلبان يعني ابن بلد انت ولاد البلد ولاد البلد لهم في عند محمود السعداني وجود شديد جدا يعني كنت ساكن في الجيزة انا ساكن في الجيزة طول عمري ما سبتهاش يعني ما غيرتهاش خالص يعني انا لم اغير المكان اللي انا عشت فيه رحلة حياتي كلها والجيزة كانت منطقة شعبية وفيها ولاد بلد كتير وكان لهم يعني زهوة وكان لهم يعني لامعة وكان لهم حضور وكان في دولة الجيزة واحد من أحسن الناس اللي عرفتها في الحياة كان اسمه إبراهيم عبد البر الله يرحمه إبراهيم عبد البر كان فتوة من فتوات زمان اللي هم مش مجرمين يعني لا فتوة بالذوق وبالأدب وبالحضور بشخصيته هو كان يفرض على يعني لما أتخانق أنا ووجدي مثلا فروح له اشتكي وجدي فإذا كان وجدي غلطان يجيبك يقول لك عيب اللي انت عملته ده وخلاص عيب يبقى عيب حقيقي وما تقدرش تعمل حاجه تاني انتهى الامر خلاص هو لا ضربك ولا كلمك ولا حاجه لكن هو تدخل في الامر وحسبه بالطريقه بتاعته للاسف الشديد الراجل ده مات في السجن وكان في توت الجيزه بحق وحقيقي يعني كان هو في توت الجيزه مثلا كنت انت ارتباطك بالفتوات ايه يعني انت معروف ان انت جسمك الا مالكش في عمليات العنف يعني انت عنيف باللسان وبالقلم انما مش عنيف بالعضلات هو احنا يعني كنا بنقعد على قهوه ابراهيم عبر هو كان له قهوه واذكر انا في يوم اخيت معاه الكلام ده يمكن من يعني سنه مثلا 45 او 46 كسرنا الكوبايات فهو بص لنا كده قال ايه اللي عاوز يقعد يقعد بادبه فانا وقفت ورحت ايه مزعق وقلت يعني هددت يعني انا معرفوش معرفش انه فتوى يعني فهم هو رفع كرسي جابه كده وقال ايه هو فين اللي بيتكلم ده يعني بسط على الكرسي قال ايه هو فين اللي عمال يزعق ده وبعدين صارت صحوبيه بعديها وصداقه وقعدنا على القهوه بتاعته يعني نقعد على القهوه على طول يعني وصار صديق يعني لدرجه ان احنا مره وانا في تلك السن يعني الشبابيه الصغيره ديت اتخلينا مع ناس وجرينا دخلنا قهوته وهم جريوا ورانا هم كانوا ناس انجليز مش مصريين يعني وضرب الانجليز علقه نهاريها هم لو مسكونا كانوا هيموتونا كانوا عاملين مطاوي وحاجات وجين ورانا جري كنا تلاته اربعه وضربهم ضرب ليس له مثيل في الكون وكسروا القهوه بتاعه ده ما زعلش هو يعني هو بيعتبر ده احد الواجبات اللي عليه ده اللي ربط بينك وبين ولاد البلد يعني من خلال النماذج العيشه اللي كنا يعني الحته اللي احنا قاعدين فيها انا كنت قاعد دايما كنت اقعد مثلا مكبر ده كنت اقعد في حوالي الجيزه اللي قاعده في حوالي الجيزه كنت اعرف صديق مثلا منهم اللي هو الحاج سيد نخيمر توفى الى رحمه الله وكان ملياردير وهو اصله بدا حياته بدايه يعني متواضعة جدا وبسيطة جدا لكنه لم يغادر الحارة اللي اتولد فيها وعاش فيها ومات فيها رغم انه يملك على النيل عمارات فاخرة وفيلا الفاخرة ايضا واذكر انه انتقل من الحارة اللي كان فيها راح قعد في الفيلا عيال اقول قعد في الفيلا يعني بص للنيل كده وبسط لما عجز لم يقضي في الفيلا اكثر من 4 اسابيع جري قلت له يا عم سيد قال لي هتخنق ما قدرش يستحمل البعد عن الحارة انت ارتباطك بالجيزة هو اللي مخلي كل يعني شخصية المعلم وابن البلد والفتوة طبعا متأصلة في عملك حتى رواية الفرقة زن سميتها فرقة المعلم فرقة ابن البلد ابن البلد وانت لو تقرأ قصص القديمة كلها مجموعات قصص القديمة هم 4 مجموعات السماء السوداء وبنت مدارس والأفريقي وجنة رضوان زي كل الروايات عن الناس دي أنا عشت معاها وشفتها وتأثرت بيها اللي جسد كل الشخصية دي محمد رضا بس محمد رضا الحقيقة يعني لا ناس كتير في التمثيل ناس كتير يعني واضح ان كل كتاباتك في المسرح كانت محمد رضا المعلم يعني يعني انت كنت شايف ان هو أصدق تعبير وتجسيد حي لهذه الشخصيات في محمد رضا فقط ولا برضو هو لون هو لون من ولاد البلد في اولاد بلد كتير يعني في انواع كتير والوان كتير لكن محمد رضا يمثل لون مهم جدا منهم وانا اسف لانه هو ترك اللون ده. وانا بقول هو تركه لانه ايضا الشخصية نفسها ماتت في الحياة. الفنان محمد رضا، نقول شخصية المعلم ابن البلد قلت ولا ما بقاش في الحماس الفني لها زي الأول؟ لا أبدا، هي على مستوى المجتمع نفسه تقدر تقول إنها شخصية منقرضة، يعني شخصية هتنتهي من حياتنا، بدليل إن عدد أولاد البلد أو الشكل العام لأولاد البلد قل كتير جدا. إن كان مثلا زمان كان في حرص على إن الشخصية دي تستمر، إنما النهاردة التطور الاجتماعي خلى المسائل اختلفت. يعني الأحياء الحديثة في المدن قللت من وجود هذه الشخصية، خلت إنه الناس ما بقاش فيه الالتحام بين الناس في الأحياء الشعبية والعلاقات الاجتماعية اللي بتؤكد وتؤصل هذه الشخصية. هل ده طبيعي؟ هو مش الأحياء الحديثة بس، هو حتى الأحياء الشعبية قل فيها الشكل البلدي أو الزي البلدي. يعني أنا عايز أقول إن زمان كان اللبس البلدي ده شيء متعرف عليه ومنتشر وكتير، والأحياء البلدية كان أغلب الناس وكل الناس تقريبا يلبسوا اللبس البلدي ده، اللبس المعلمين، بمعنى ان اي راجل مثلا صاحب مقلة، صاحب وكالة، صاحب قهوة، المعلمين اللي هم متعارف عليهم في التاريخ يعني بتاعنا، كان مثلا ولاده بيطلعوا معلمين، ولاده كانوا يعني مهما تلقوا قسط من التعليم بسيط او حاجة بيرجعوا يبقوا معلمين، كل واحد بياخد اتجاهه ويلبس معلم ويلبس الجلبية واللاسة والعمة والكوفية. فالشكل كان يعني محافظ عليه بالطبيعة. الشخصية دي وليدة اللبس بس يا أستاذ رضا، ولا يعني التواجد الإنساني لها هو اللي بيفرضها؟ لا لا، ما هنا أنا هقول لك إن هي منقرضة من حيث الشكل، من حيث الشكل العام بتاعها، يعني بتنتهي من حياتنا بالضرورة، بانتشار التعليم، بانتشار الرغبة في التخلص من حاجات كتيرة جدا جدا. يعني المعلم بيعلم ولاده دلوقتي النهاردة قليل قوي المعلم اللي ولاده ما يكملوش تعليمهم، لو 5-4 منهم بياخدوا ليسانسات وبياخدوا بكالوريوسات وبيطلعوا للمجتمع وبياخدوا قسط من التعليم يوصلهم لأنهم ما يبقوش معلمين من ناحية الشكل. فيمكن واحد ما يكملش تعليمه، هو ده اللي يقعد في القهوة بتاعت أبوه، هو ده اللي يقعد في الوكالة، هو ده اللي يقعد في يكمل مسيرة المعلم أبوه. وعارف لما بيقعد بقى بيقعد بالقميص والبنطلون ويقعد بالبدل وتغير. هو رغم أن المعلم لبس البدلة ورغم أن المعلم قعد مطرح أبوه بالقميص والبنطلون، إلا أنه احتفظ بالتقاليد بتاعة المعلمة واحتفظ بقيم المعلم وروحه. أستاذ رضا، يمكن أنت من السويس وبتعمل شخصية المعلم ابن البلد اللي من الجيزة ومن أحياء الشعبية القاهرة، المعلم بتاع السويس يختلف عن المعلم في الجيزة؟ هو المعلم بتاع السويس تبص تلاقي الأصالة واحدة وتبص تلاقي القيم واحدة، رغم انها مش مكتوبة ولا بتدرس في جامعات ولا يمكن قابلوا بعض ولا شافوا بعض، انما هو ابن البلد، المعلم ابن البلد الحقيقي. تبص تلاقيه يعني يفكرك بفرسان القرون الوسطى، يفكرك بشهامة الفارس. تبص تلاقي المعلم ابن البلد ده له تقاليد مش مكتوبة، يعني المعلم انت عارف بيبقى عنده بسطة في الجسم يحدد المواقف، لو ضرب الشارع كله وتعرضت له واحدة ست ما يمدش ايده عليها. لان الراجل من مفهوم ابن البلد الراجل ما يمدش ايده على ست، دي تقاليد مش مكتوبة انما توارثتها الاجيال والناس فهمتها. استاذ رضا، عندك كام زي للمعلمين؟ والله عندي مجموعة ازياء للمعلم